قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد والترمذي. فأكثر من الصلاة ولا تكن بخيلا على نفسك، ففضل الصلاة يعود عليك وأنت منتفع بها. فعن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي. فاللهم صل على محمد وبارك عليه وعلى أصحابه وأتباعه وآل بيته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.